ثم تحيات فريق عمل هذا الصباح رئيس التحرير أحمد دياب. وهذه أجمل تحيات مهندسة الصوت أمام هلال. صباح الخير جيهان طلعت. أجمل صباح عندي صباحك الوردي. أجمل صباح عندي صباحك الوردي. صباحك البسام من وردة حلمي متفتحين نادي. من وردة حلمي متفتحين نادي. رايقني بتندي صباحك الوردي. رايقني بتندي صباحك الوردي. أجمل صباح عندي صباحك الوردي. صباحك البسام أجمل صباح عندي صباحك الوردي. صباح رايق ومتندي صباحك الوردي. رايق ومتندي صباحك الوردي. كلمة صباح الخير منك بتبطر خير على دنيتي بحلها. بتبطر خير على دنيتي بحلها. وتخلي قلبي سعيد سعيد وانا عندي يوم العيد بعيد. وتخلي قلبي سعيد سعيد وانا عندي يوم العيد العيد. طول ما انت بتقولها من وردتين حلمي متفتحين نادي. من وردتين وكلام من الألبان. رايق ومتندي صباحك الوردي. رايق ومتندي صباحك الوردي. أجمل صباح عندي صباحك الوردي. الساعة الآن 8:05 في القاهرة. معلومة لصحتك. الأوميجا 3. الأوميجا 3 هو أحد الأحماض الدهنية الضرورية لجسم الإنسان، ومن الحاجات المهمة جدا لصحة القلب. موجود بوفرة في الأسماك والأطعمة البحرية زي السردين والسلمون والتونة والمكريل، وموجود كمان بوفرة في الخضروات الورقية. كل التهاني لمصر على هذا القرار، قرار المفوضية الأوروبية بخفض فحوصات الموالح المصرية إلى 10% بدلا من 20%، ونأمل كما حضرتك ذكرت أن نصل إلى 0% الزراعي بوزارة الزراعة. كنت معنا في صباح الخير، شكرا جزيلا يا دكتور. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا يا فندم. يا حبس عيني وحياتك يا مصر. يا مصر يا غالية يا غالية. يا حبس عيني وحياتك يا مصر. وحياتك يا غالية. يا حبس عيني وحياتك يا مصر. لتحنى بتراب رجليك وتغنى بحنان. ليكي واتهنى بجمال لياليكي وادعيلك لصلاة الفجر واحيا بك يا زينب يا حبة عيناي يا مصر يا غالية غالية يا حبة عيناي واحيا بك يا مصر العرب تنوع تحت مظلة واحدة. تتنوع لهجاتنا لكن الفصحى هي البيت الكبير الذي يجمع الجميع. حين نتشبث بها نحمي هويتنا وثقافتنا ووحدتنا. 18 ديسمبر اليوم العالمي للغة العربية. لغتنا هويتنا. يسعدنا مستمعينا الأعزاء أن يكون معنا الآن على الهاتف درة الفصاحة والبيان الأستاذ الدكتور حافظ شمس الدين عبد الوهاب، عضو المجمعين مجمع اللغة العربية بالقاهرة وعضو المجمع العلمي المصري. دكتور حافظ أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. كما حضرتك سمعت معنا هذا هو شعار إذاعة البرنامج العام، ليس فقط في اليوم العالمي للغة العربية ولكنه طوال شهر ديسمبر الذي نحتفي به في أكثر من فعالية وأكثر من احتفال. في السبت الماضي 13 من ديسمبر كان ذكرى تأسيس مجمع اللغة العربية، وفي 18 من ديسمبر اليوم العالمي للغة العربية، واليوم يحتفي مجمع اللغة العربية باحتفالية خاصة حيث يجدد التزامه الراسخ بدعم وخدمة اللغة العربية، تعزيز حضورها سواء في حياة الأفراد والمجتمعات أو المؤسسات، انطلاقا من إيمان مجمع اللغة العربية بأن العربية تتعدى كونها وسيلة للتواصل إلى تشكيلها وعاء للهوية والثقافة والمعرفة، وأيضا جسر يربط الماضي بالحاضر ويمتد إلى المستقبل. دكتور حافظ اسمح لي يا فندم أن أتوقف مع حضرتك عند المستقبل. ما هو الجديد الذي يتم الآن في خدمة اللغة العربية في مجمع اللغة العربية واحتفالية اليوم؟ هناك لجان كثيرة جديدة استحدثت في مجمع اللغة العربية، ومن بينها الذكاء الاصطناعي، لأن الذكاء الاصطناعي الآن يدخل في حياتنا بطريقة ربما لا نتفهمها جيدا. فالذكاء الاصطناعي له وجهان، وجه سيء ووجه جميل. لابد أن نرشد الاستخدام الطيب المفيد للاستخدام الصناعي. وعلى هذا الأساس تشكلت لجنة جديدة في مجمع اللغة العربية اسمها الذكاء الاصطناعي واللغة العربية. نعم. هذه اللجنة بدأت العمل منذ أكثر من 3 سنوات وأنجزت الكثير من المصطلحات الحديثة والتطبيقات، إضافة إلى عقد الندوات التوعوية الإعلامية التعليمية. ويوشد مجمع اللغة العربية اليوم أن يحتفي باليوم العالمي للغة العربية، ومن بين فقرات الاحتفالية محاضرة مهمة جدا عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ما له وما عليه. نعم. الدكتور حافظ، وماذا عن الحاضرين في هذه الاحتفالية سواء من داخل مصر أو من خارج مصر؟ في هذا العام نستضيف سفير كندا في مصر، وهو مجيد للغة العربية بطريقة غير عادية، يتحدثها بفصاحة وبطلاقة ويعرف الشعر الجاهلي والشعر الأموي، متميز جدا. وسوف يلقي الضوء على أهمية اللغة العربية في أنها وعاء الفكر على مستوى كل اللغات، إضافة إلى أستاذ من دير الدومينيكان فرنسي اللي هو الجنسية، حاصل على الدكتوراه في نحو سيبوي، ويعني يبارز أعتى النحاة في مفاهيم حديثة ومستحدثة من النحو. إضافة إلى بعض المحاضرات الأخرى وإلقاء الأشعار عن التي تظهر أهمية اللغة العربية ومكانتها على مر العصور. نعم دكتور حافظ شمس الدين عبد الوهاب، عضو المجمعين مجمع اللغة العربية بالقاهرة والمجمع العلمي المصري، احنا بنشكرك شكرا جزيلا يا دكتور، وكنت معنا في صباح الخير، ويسعدنا دوما ان تكون معنا عبر موجات الإذاعة المصرية. انا اشكر البرنامج العام لان هناك فقرة مهمة جدا اليوم لتكريم إذاعة صوت مصر شبكة البرنامج العام، لأنها محافظة على اللغة العربية شكلا وموضوعا. يشرفنا يشرفنا دكتور حافظ شمس الدين عبد الوهاب، كل الشرف والثناء المستطاب لحضرتك وكل القائمين على خدمة ودعم اللغة العربية. شكرا جزيلا. شكرا شكرا جزيلا. الاحتفال باللغة العربية احتفال بالهوية والانتماء، كل كلمة ننطقها تحافظ على جذورنا وروحنا وثقافتنا. إعجاز العربية ليس في بيانها فقط، بل في قدرتها على توحيد الشعوب. التمسك بها تمسك بهويتنا القومية وروابطنا التاريخية. 18 ديسمبر، اليوم العالمي للغة العربية، لغتنا هويتنا. الشعر والأنغام والعلم والإعلام، الشعر والأنغام والعلم والإعلام بيرفع بتحية الملايين، بيرفعولك وسام بتحية الملايين، تحية طول الطريق من كل عربي شيء، تحية طول الطريق من كل عربي شيء، وألف مليون صديق من كل جنس ودين. يا مصدر السامر يا مجمع الصمار، يا مقرب الدنيا يا موحد الأفكار. الساعة الآن 8:30 هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من مستمع عويضة إسماعيل المقيم بكوم ساعدة مركز البداري حي غرب أسيوط محافظة أسيوط، والهمسة موجهة للسيد المحافظ بيقول فيها: احنا في كوم ساعدة مركز البداري كتبنا شكاوى كتير قوي واستغاثات لطوب الأرض، قدلنا سنين عنقول للمسؤولين اعملوا لنا شبكة صرف صحي لجل ما نعيش كيف البشر ما هي عايشة، وبرضك ما يسألوش فينا عاد. أنا مالك جود عمي؟ قولك مين الكلام ده؟ أنا عمري ما شفتك قبل سابق. لا جالك واد عمي بس طاوب قاله مرة تانيين وتلاتة سعدت بيه، وقالك على المشكلة اللي عندينا. يا أخي عوابة يطير عنينا عنين ليك، هنعمل لكم شبكة الصرف الصحي بس نوفر الميزانية المطلوبة عاد. ما هو ده نفس الكلام اللي حضرتك قلته البسطاوي من شهرين ويمكن اكتر كمان. ده مين بسطاوي ده ود عمي؟ مين بسطاوي؟ بسطاوي ود عمي خلف سعادة البيه، كل ما ياجي تقولوا لما نوفر الميزانية، ما عارفينش الميزانية حكايتها ايه عاد، وعتقدروا توفروها ميتة. يا راجل قول يا رب، ربنا سهله. احنا اذا كان علينا عايزين نخلص من المشكلة دي النهاردة قبل بكرة، بس العين بصيرة واليد قصيرة. ادعوا لنا انتوا ربنا يبعد. ما تقعد تشرب حاجة يا ود عمي. انا والله حضرات ما خبرش كيف يعني مش قادرين يدبروا حالهم ويوفروا الميزانية المطلوبة. طب ما هم قبل السابق قدروا دخلوا لنا الكهرباء، وكمان دخلوا لنا المية، والمية ضروري يكون معها صرف صحي. ما احنا من غير شبكة الصرف الصحي ما قادرينش على العيشة دي عاد. احنا مية الصرف ماشية عندينا في بيوتنا، الريحة مش مخليانا قادرين ننام ولا نقعد اصلا في بيوتنا، الشوارع غرقانة. طب ده هتبقى عيشة كيف يعني؟ دي غير الامراض اللي صابتنا وصابت عيالنا، واحنا يدوب قادرين نعيش، وظروفنا ربنا وحده اللي عالم بيها عاد. وكل ما نروح نسأل يقولوا لنا الميزانية. يكونوش عاوزين يلموا منينا تكاليف المشروع وماله؟ بس والله لو كنا نقدر ما كنا اتأخر. ده احنا حضرات مش لاقيين نجيب منين؟ ده احنا ما قادرينش على العيشة ومصاريف البيوت والعيال والمدارس. نفر منينا من نص الشهر عايز تلف من الغريب والقريب، ده لو لقى يعني حد يسلفه. ما هي كلها مزنوقة وكلها ظروف صعبة، وربنا يعين الكل. خلاص خلاص يا صعوبة، خلاص يا اخوي، دبرنا الميزانية وفي خلال اسبوع هنكون ابتدينا في الشغل. ما تقعد تشرب حاجة. والكلام ده يا حضرات سمعته كتير كتير قوي، لدرجة اني حفظته عن ظهر قلبي زي ما يقولوا. لكنه كلام كلام وبس، مفيش غير كلام في كلام، لكن فعل مفيش واصل. وتعبنا من كتر الشكوى، وفي الاخر قلنا نيجي لحضراتكم عشمانين انكم تقدروا تعملوا لنا حاجة لاجل نرتاح كلاتنا. يا ترى حضرات هتقدروا تعملوا لنا حاجة في مشكلة الصرف الصحي دي، ولا هيبقى كلام في كلام وما هتقدروش؟ احمد كريم، رضا سليمان. بكرة وبعده، اللي وعدني حيوفي بوعده، اللي وعدني حيوفي بوعده. كلها بكرة كلها بكرة كلها بكرة كلها بكرة كلها بكرة، بس وبعده. أجمل يوم حيمر عليا، بعد يومين حتشوف عينيا. أجمل يوم حيمر عليا، بعد يومين حتشوف عينيا. والدنيا دي ازاي حتسعني، فرحتي أكبر منها شوية. وعلى البعد العين شايفها، جاية وجايبة السعد معاها. وعلى البعد العين شايفها، جاية وجايبة السعد معاها. هما يومين اتنين ولاها، كلها بكرة بس وبعد. بكرة وبعد بكرة وبعد بكرة وبعد بكرة وبعد. بدأ النحو خوفا من تحريف القرآن، ثم أصبح علما يحفظ اللسان العربي ويصون المعنى من الضياع. حماية اللغة حماية للهوية. 18 ديسمبر، اليوم العالمي للغة العربية. لغتنا هويتنا. وهذا هو ملتقى الخط العربي، يجمع الأجيال والثقافات، وتلك هي التفاصيل. إقبال غير مسبوق من مختلف الأجيال والثقافات شهده ملتقى القاهرة الدولية للخط العربي في افتتاح دورته 10 التي تتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية 18 ديسمبر من كل عام، وتتضمن أعمالا لفنانين مصريين وعرب قدموا من خلال لوحاتهم مدارس مختلفة للخط العربي وأساليبه. وكان من بين اللقطات اللافتة للنظر وجود عدد كبير من طلاب دول شرق آسيا الدارسين بجامعة الأزهر، حيث قال عزت من إندونيسيا وهو طالب بكلية الشريعة الإسلامية أنه حصل منذ أيام على إجازة في الخط الديواني، وحرص على حضور الافتتاح للتعرف عن قرب على مختلف أنواع الخطوط والتواصل مع الخطاطين المصريين الذين وصف خطوطهم بالمميزة والفريدة. وجذب مشهد آخر أنظار الحضور بتوافد عدد كبير من الأطفال لالتقاط الصور بجوار الأعمال المعروضة، حيث قال محمود نادر الطفل الذي يبلغ من العمر 12 عاما وهو طالب بإحدى المدارس الدولية، قال إن مدرسته احتفلت صباحا باليوم العالمي للغة العربية، وهو ما دفعه إلى الحضور مع والده، وأوضح أنها لغة بلدي ولغة القرآن الكريم، وأكد أنه سيشجع أصدقائه على زيارة الملتقى. وفي معالجة بصرية جمعت بين البعد الروحي وجماليات الخط، لفتت الأنظار لوحة تشكيلية للفنان الدكتور صالح العنبري تحتفي بشهر رمضان المبارك، وبها نص يذكر قصيدة النقشبندي رمضان أهلا، أدخل فيها حركة ميكانيكية عن طريق موتور تتحرك فيه الزخرفة النباتية ببطء بطريقة مريحة للنفس، تمثل فلسفة حركة القمر الذي يبدأ هلالا ويكتمل ثم يعود هلالا مرة أخرى، وبها أيضا بعض العناصر الأخرى مثل البيوت المضيئة في سحور رمضان ورمزية التمور والفطار الشائع. مستمعين الأعزاء، يمكنكم أن تروا هذه اللوحة الجميلة في الصفحة الأخيرة من جريدة الأهرام العدد الصادر هذا الصباح، وهي لوحة للدكتور صالح العنبري. إنما مصر إليكم وبكم، وحقوق البر أولى بالقضاء. عصركم حر ومستقبلكم في يمين الله خير الأمناء. فاطلبوا المجد على الأرض فإن هي ضاقت فاطلبوه في السماء. يا مصر الحبيبة يا عيون العروبة، يا مصر الحبيبة يا عيون العروبة، يا اللي المولى كرم اسمك في آيات القرآن. دايما فتح بابك يا مصر الأحبابك، دايما فتح بابك يا مصر الأحبابك. الأخبار خفيفة. وقبل انتصاف الليل بربع ساعة نسهر مع فاطمة عمر وليل الطرب. حكاية جديدة من الحكايات الأدبية نلتقي بها في الثانية إلا خمس دقائق صباحا، أما في الثانية وخمس دقائق فنسهر مع الدراما الإذاعية عريس أمال، الإخراج محمد عثمان. سهرة سعيدة. جولة صباحية. يطرح غدا الجهاز المركزي للتعمير والإسكان 40 وحدة إدارية كاملة التشطيب والمرافق للبيع بنظام القرعة العالمية بأسعار تنافسية وتيسيرات كبيرة في السداد بمساحات مختلفة بمدينة 6 أكتوبر، وستتم إتاحة كراسة الشروط بمقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بحلوان لمدة 5 أيام مع سداد مبلغ جدية الحجز، وسوف يتم إجراء القرعة بمقر الجهاز في 11 يناير القادم. توجه وزارة الصحة حزمة من النصائح للمواطنين خاصة أصحاب الأمراض المزمنة والأطفال لتجنب الإصابة بالفيروسات التنفسية والإنفلونزا، وتتضمن ضرورة الحصول على لقاح الإنفلونزا، الإكثار من تناول الطعام الصحي لتقوية الجهاز المناعي مع الالتزام بعدم الوجود في الأماكن المزدحمة للحد من انتشار العدوى حفاظا على الصحة العامة. تواصل وزارة العمل تلقي طلبات الراغبين في الحصول على وظائف من خلال 31 شركة بالقطاع الخاص، حيث توفر أكثر من 5800 فرصة عمل متنوعة تشمل تخصصات متعددة بما في ذلك وظائف مخصصة لأصحاب الهمم في 10 محافظات، وذلك برواتب مجزية مع الاستفادة من التأمين الصحي والاجتماعي. يتم التقديم على هذه الفرص خلال الشهر الحالي عبر الإدارة العامة للتشغيل بمدينة نصر أو مديريات العمل بالمحافظات أو من خلال الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت. وتعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب التسجيل للتقديم للطلبة المصريين في الخارج لامتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع الصفوف حتى الصف الثاني الثانوي، والمقرر انطلاقها في 10 يناير القادم، وذلك عبر المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج بوزارة التعليم. تستعد وزارة التموين لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال طرح كميات كبيرة من السلع الأساسية بأسعار مناسبة وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية مع متابعة الجهات الموردة لزيت الطعام لضمان توافره بجميع أنواعه، بالإضافة إلى سحب عينات من السلع للتأكد من مطابقتها للمواصفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطة مترو المطبعة، تواصل الإدارة العامة لمرور الجيزة إجراء الغلق الكلي لشارع الأهرام في الاتجاه القادم من ميدان الجيزة بداية من تقاطعه مع شارع حسن محمد، وذلك لمدة 3 شهور لحين الانتهاء من الأعمال. ونوهت إدارة المرور بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية بمحيط الأعمال لضمان أمن وسلامة المواطنين، فضلا عن تعيين الخدمات اللازمة لتسيير الحركة المرورية. تؤكد وزارة التربية والتعليم منح طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ستيم فرصتين لدخول امتحان كل مادة من المواد الأساسية المضافة في معدل الدرجات بنهاية العام الدراسي، على أن يحتسب للطالب التقدير النهائي والنقاط الأعلى التي حصل عليها بين الفرصتين. وتواصل وزارة الموارد المائية والري رفع درجة الاستعداد والجاهزية القصوى بكافة قطاعاتها للتعامل بفاعلية مع مياه الأمطار والسيول بجميع المحافظات لضمان الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات وحماية البنية التحتية. إلى أخبار الرياضة. المنتخب الوطني يستعد بقوة لمواجهة زيمبابوي بجلسات تحفيزية. العميد للاعبين: الفوز في أمم أفريقيا حصاد لمجهودكم وسأكون داعما لكم. اليوم الزمالك يواجه الحرس بكأس العاصمة، والأهلي يهزم سيراميكا، وفوز المصري وبتروجيت وفاركو. كيروش مرشحا للعمل مديرا فنيا لاتحاد الكرة. مصر ترفع شعار الثامنة في المغرب، غدا تقرع طبول المنافسة مع انطلاق كان 2025. شكرا لكم مستمعينا الأعزاء، انتهت جولتنا مع الأخبار الخفيفة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. الشكر موصول لزميلتي مهندسة الصوت أمان هلال. أخبار خفيفة. أعدتها وقدمتها لكم جيهان طلعت. حدث في مثل هذا اليوم. في مثل هذا اليوم 20 ديسمبر هو اليوم العالمي للتضامن الإنساني. وفي مثل هذا اليوم من عام 1921 هو مولد فنان الكوميديا محمد رضا. وفي مثل هذا اليوم 20 ديسمبر من عام 2000 وفاة المؤرخ الموسيقي محمود كامل.